إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوئي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. نقض بكر وقريش العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة مؤتة جماد الآخرة ورجبا، ثم إن بني بكر ابن عبد مناة عدت على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتير، وكانت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بكر في عهد قريش في صلح الحديبية. وكان سبب ذلك أن رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد، وكان حليفا للأسود بن رزن الدؤلي ثم البكري في الجاهلية، خرج تاجرا، فلما كان بأرض خزاعة قتلوه وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة على بني الأسود بن رزن وهم سلمى وكلثوم ودؤيب فقتلوهم بعرفة، وكانوا من أشراف بني بكر. فبينما خزاعة وبكر على ذلك جاء الإسلام واشتغل الناس به، فلما كان صلح الحديبية ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بكر في عهد قريش، اغتنمت بكر تلك الهدنة وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة طأرهم بقتل بني الأسود، فخرج نوفل بن معاوية الدؤلي بمن تبعه من بكر حتى بيت خزاعة على ماء الوتير. وقيل كان سبب ذلك أن رجلا من خزاعة سمع رجلا من بكر ينشد هجاء النبي صلى الله عليه وسلم فشجه، فهاج الشر بينهم، وثارت بكر بخزاعة حتى بيتوهم بالوتير، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بسلاح ودواب، وقاتل معهم جماعة من قريش مختفين، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهل بن عمرو، فانحازت خزاعة إلى الحرم وقتل منهم نفر. فلما دخلت خزاعة الحرم قالت بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال لا إله له اليوم، يا بني بكر أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم أفلا تصيبون فأركم فيه. فلما نقضت بكر وقريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم الكعبي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه ثم قال لا هم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصرت يا عمرو يا ابن سالم، ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان من السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وكان بين عبد المطلب وخزاع حلف قديم، فلهذا قال عمرو بن سالم: حلف أبينا وأبيه الأتلدى. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.